بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية 54 من آيات سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. الآيتان 53 و54. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه آية الحجاب، وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هناك آيات يقال لها موافقات عمر رضي الله عنه، وهي يعني آيات أنزلت على إثر يعني كلام من عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأنزل الله عز وجل الآيات الكريمة على إثر يعني أقوال تكلم بها عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال: وهي مما وافق تنزيلها قول عمر رضي الله عنه، كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه، أي عن عمر رضي الله عنه، أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: وقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نساءك ليدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأن عليه في الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت كذلك، فأنزل الله تعالى الآية: عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم. مع أنه بنته منهن رضي الله عنهن، بنت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدر، وهي قضية الرابعة في رواية لمسلم في حديث موافقات عمر، وفيها أيضا أنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بقتل أسرى بدر، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد أشار بفدائهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد مال إلى قول أبي بكر رضي الله عنه، لكن أنزل الله تعالى الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. كان ثاني مشورة عمر رضي الله عنه أنه يقتل الأسرى، أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسرى. قال: وقد قال البخاري: حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. فإذا آية الحجاب هي هذه الآية يعني التي معنا هنا، وهي الآية 53 من آيات سورة النحل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال: وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه. يعني الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها، وذلك في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. فكان ذلك تزويجا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكما مر يعني: قد تزوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سنوات. سبحان الله، كانت تفتخر بذلك، تفخر بذلك على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهما. وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة 3، فالله أعلم. يعني هؤلاء من علماء السيرة والمغازي، ف يعني أكثرهم قالوا كان ذلك في السنة الخامسة، وهناك يعني بعض علماء السيرة كما قال يعني زعموا أنه كان في السنة الثالثة، لكن مشهور أنه في الخامسة. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يشعرهم يعني برغبته في إنهاء المجلس يعني والانصراف، فتهيأ للقيام فلم يعني يشعروا بذلك ولم يقوم، فقام بالفعل عليه الصلاة والسلام. فلما قام قام الجالسون إلا ثلاثة نفر ظلوا جالسين في البيت رغم قيام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام وخرج من الحجرة وهؤلاء الثلاثة ظلوا جالسين، فلما قام انصرف معظم القوم وبقي هؤلاء الثلاثة جالسين، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ودخل الحجرة وإذا بهؤلاء الثلاثة لا يزالون جالسين. قال: ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت، بعد ذلك يعني قام هؤلاء الثلاثة، قال فانطلقت، القائل هو أنس رضي الله عنه، قال فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية، يعني إلى آخر، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه. قال: وقد رواه أيضا في موضع آخر يعني البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن معتمر بن سليمان به، ثم رواه البخاري منفردا به من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه. ثم قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بنى على كيف عندكم النسخة؟ بنى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك إن على هذه الزائدة بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أجد أحدا أدعوه؟ قال: ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام مر على أزواجه الأخريات، وهو يعني حديث زواج بزينب، فيسلم على أزواجه الأخريات وكل منهن ترد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام وتقول: يعني كيف وجدت أهلك؟ بارك الله بك. قال: ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رهط في البيت ثلاثة يتحدثون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا. فرجع حتى إذا وضع رجله في أسقفة الباب، أسقفة الباب اللي هي العتبة اللي هي الخشبة التي تكون على الأرض يعني يطأ عليها عند دخول الباب، فوضع حتى إذا وضع رجله في أسقفة الباب داخلة وأخرى خارجة، يعني إحدى رجليه يعني دخلت داخل الحجرة والأخرى ما زالت خارج الحجرة، أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. قال: انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة سوى النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد المالك. قال: ثم رواه عن إسحاق هو ابن منصور عن عبد الله بن بكر السهمي عن حميد عن أنس رضي الله عنه بنحو ذلك، وقال: رجلان، يعني بدلا من ثلاثة رجال قال رجلان. قال: انفرد به من هذا الوجه. وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. رواية أخرى قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو المظفر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان اليشكري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه، فصنعت أم سليم حيسا ثم وضعته في تور، صنعت حيسا ثم وضعته في تور، والتور إناء من النحاس أو الحجارة، يكون إناء نحاسي أو من الحجارة يشرب فيه، فهي وضعت الطعام في هذا الوعاء. فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئه مني السلام. أم سليم أعطت الطعام لأنس وقالت: اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئه مني السلام وأخبره أن هذا منا له قليل. قال أنس: والناس يومئذ في جهد، فجئت به فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بهذا أم سليم إليك وهي تقرئك السلام وتقول أخبره أن هذا منا له قليل. يعني أنها كانت لو بوسعها لصنعت أكثر من هذا، لكن يعني هذا ما استطاعت يعني وما كان في وسعها، فتعتذر يعني عن قلة الطعام، لكن هذا يعني ما في وسعها. قال فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ضعه، فوضعته في ناحية البيت، ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا، وسمى رجالا كثيرا، قال ومن لقيت من المسلمين؟ قال فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين، فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأى من الناس، فقلت يا أبا عثمان، يعني الجعد جعفر بن سليمان يروي عن الجعد أبي عثمان وهو اليشكري وهو يروي عن أنس رضي الله عنه، فإذا هنا جعفر بن سليمان يقول لشيخه أبي عثمان فيقول له فقلت يا أبا عثمان كم كانوا؟ قال كانوا زهاء 300. يعني يقول له هل حدثك أنس يعني كم كان عدد الذين حضروا؟ قال نعم أخبرني يعني أنهم 300. قال أنس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جئ بي، فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال ما شاء الله، ثم قال ليتحلق 10 وليسموا وليأكل كل إنسان مما يليه. يعني صار هذا الطعام القليل كفى 300 ببركة دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، دعا في هذا الطعام بالبركة، وهذه إحدى معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي تكررت كثيرا في وقائع عديدة في سيرته عليه الصلاة والسلام، وهي تكسير الطعام بين يديه، يعني يكون بين يديه طعام قليل ويدعو فيه بالبركة فإذا به يكثر ويأكل منه مئات من الناس وربما آلاف في بعض الوقائع، وبعد أكلهم يبقى الطعام يعني أكثر مما كان عليه قبل أن يأكل منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ليتحلق 10 وليسموا وليأكل كل إنسان مما يليه، فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعه، يعني بعد أن أكلوا جميعا قال ارفعه، قال فجئت فأخذت التورة فنظرت فيه فلا أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت. يعني جاء بعدما أكل 300 من التور فجاء يرفع الطعام المتبقي فلا يدري هل الطعام مثل ما كان في البداية أو أكثر مما كان فيه. قال وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط. يقول زينب رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام يعني في نفس الحجرة ولكن مولية وجهها إلى الحائط والرجال يأكلون في الجهة الأخرى من الحجرة، فأطالوا الحديث فشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشد الناس حياء، ولو علموا كان ذلك عليهم عزيزا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وسلم على حجره وعلى نسائه، فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، ابتدروا الباب فخرجوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة، ف فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يسيرا وأنزل عليه القرآن فخرج وهو يقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا إلى قوله بكل شيء عليما. قال أنس فقرأهن علي قبل الناس فأنا أحدث الناس بهن عهدا. يعني هنا المناقب أنس رضي الله عنه أنه أول من سمع هاتين الآيتين من رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يسمعها يسمعهما أحد من الناس. قال فأنا أحدث الناس بهن عهدا، يعني أنا أول من سمع هاتين الآيتين فورا نزولهما. وطبعا هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، هذا أعظم الشرف يعني رضي الله عنه. يعني ظل يخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، كان عمره وقت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة 10 سنوات. فجاءت أمه به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله هذا غلامك أنس يخدمك، وهبت ابنها خادما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام وظل مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام يخدمه إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمر أنس 20 سنة رضي الله عنه. ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بطول العمر، ودعا له بكثرة المال وكثرة الولد، فاستجاب الله دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فعاش حتى جاوز 100 سنة رضي الله عنه، وكثر ماله، كان له قصور وله بساتين في البصرة، وكان بستانه يحمل الثمر في السنة 2 مرات، بقية البساتين تحمل الثمر مرة واحدة في السنة، هو المحصول يعني الأشجار تحمل الثمر فيجنيها ترجع تثمر مرة ثانية ويجنيها مرة ثانية. وأولاده الذين ماتوا في حياته فقط 120 غير الذين بقوا بعد وفاته رضي الله عنه. قال دفنت لصلبي 120 من الولد رضي الله عنه. وأما أولاد أولادي كان لا يعرفهم من كثرتهم، يعني كان يأتون إلي يقول أنا ابن ابنك فلان، أنا ابن ابنتك فلان رضي الله عنه. قال وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن جعفر بن سليمان به، وقال الترمذي حسن صحيح، وعلقه البخاري في كتاب النكاح فقال وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس رضي الله عنه فذكر نحوه. ورواه مسلم أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الجعد به. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المبارك عن شريك عن بيان بن بشر عن أنس بنحوه. ورواه البخاري والترمذي من طريقين آخرين عن بيان بن بشر الأحمسي الكوفي عن أنس بنحوه. ورواه ابن أبي حاتم أيضا من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بن مالك بنحوه ولم يخرجوه، يعني هذا الطريق لم يخرجوه ولكن خرجوه من الطرق الأخرى التي مرت. ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد ومن حديث الزهري عن أنس بنحو ذلك. وقال الإمام أحمد حدثنا بهز وهاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فاذكرها علي، يعني انقضت عدتها من زيد بن حارثة الذي كان زوجا لها قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فاذكرها علي. قال فانطلق زيد حتى أتاها قال وهي تخمر عجينها فلما رأيتها عظمت في صدري قال وذكر تمام الحديث أنها يعني صارت أما للمؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام سيتزوجها. قال هاشم في حديثه قال كما قدمناه عند قوله فلما قضى زيد منها وطرا وزاد في آخره بعد قوله ووعظ القوم بما وعظوا به قال هاشم في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فهذا يعني تفسير ما وعظوا به يعني وعظوا بما في هذه الآية من الآيات أنهم لا يدخلون بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يؤذن لهم وإذا قال إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إناه يعني نضجر يعني غير منتظرين نضجر إيه في الطعام ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا تستأنسوا. قال وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح يعني واسع يعني أرض منبسطة واسعة وكان عمر رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك يعني في ذلك الوقت لم يكن للناس كما وضحت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى لم يكن للناس يومئذ في البيوت مراحيض يعني طريقة العرب قديما لم يكونوا يجعلون مراحيض داخل البيت ولكن يعني إذا أرادوا قضاء الحاجة يخرجون إلى الأرض الفضاء يقضون حاجتهم فكانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهم لا يخرجن لقضاء الحاجة إلا في الليل يعني في الظلام بعدما تدخل الظلمة ويدخل الليل فيخرجن يعني لقضاء حاجتهن خارج البيوت في الصحراء. وكان عمر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة طويلة فناداها عمر بصوته الأعلى قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت فأنزل الله الحجاب رضي الله عنه. قال هكذا وقع في هذه الرواية والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب يعني هذه الرواية التي رواها ابن جرير يعني تخالف الروايات التي رواها من هو أوثق وأكثر عددا أن قصة سودة كانت بعد نزول الحجاب كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق والعرق هو العظم الذي يعني أكل معظم ما عليه من اللحم وبقي عليه لحم قليل العرق هو يعني عظم أخذ أكثر اللحم الذي فيه وبقي فيه لحم قليل، فلو صنعه يعني عرق يتتبع يعني اللحم القليل الذي بقي في هذا العرق. قالت فدخلت فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، يعني كان إذا نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام يغشى عليه ويثقل بدنه ويتفصد جبينه عرقا عليه الصلاة والسلام، تكون هناك يعني علامات يعرف بها من حوله أنه ينزل عليه. فلما كلمت سودة النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل عليه الوحي والعرق في يده، يعني مازال ممسكا بهذا العظم في يده، واستمر وقت نزول الوحي والعرق في يده، فرفع عنه انتهى الإيحاء إليه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، لفظ البخاري. يعني عمر رضي الله عنه كان يريد يعني شيئا أكثر من الحجاب، يعني الحجاب يستر المرأة وحجاب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن كان يستر وجوههن وأيديهن وجميع بدنهن، لكن رغم ذلك يعني المرأة عليها الحجاب السابق حتى لو سترت وجهها وكفيها فإنه يبدو من الحجاب يعني طولها وعرضها، فيعرف إذا كانت سمينة أو نحيفة أو طويلة أو قصيرة، هذا شيء يعني لا يمكن إخفاؤه بالحجاب، فكأن عمر رضي الله عنه كان يريد يعني شيئا أشد من ذلك بحيث لا يبدو من المرأة يعني طولها ولا عرضها، فرخص الله تعالى للمرأة أن تخرج لحاجتها يعني، وأن ذلك مما عفي عنه. قال فقوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي حضر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة. يعني من عادات العرب في الجاهلية أن أحدهم يدخل على الآخر في بيته بغير إذنه، ولعله مر بنا من قبل يعني كنا تذكرون أظن إن اللي قال يعني إني لا نعم لو عيينة بن حصن الفزاري مر بنا في الدروس الماضية أن عيينة بن حصن الفزاري يعني دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بغير إذن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الاستئذان؟ قال ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت، فقال ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت. فكان يعني من عادتهم أن الناس يدخل بعضهم على بعض بغير استئذان، فأكرم الله تعالى هذه الأمة وأبطل هذه العادة الجاهلية وشرع الاستئذان. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، ثم استثنى من ذلك فقال إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء، يعني لا تدخلوا بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم استثنى قال إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء إلا إذا أذن لكم في الدخول. قال مجاهد وقتادة وغيرهما أي غير متحينين نضجه واستواءه، إناه يعني نضجه واستواءه، أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فهذا فيما يكرهه الله تعالى ويذمه، وهذا دليل على تحريم التطفل قال رجل الطفيلي اللي هو الذي يعني يحضر من غير دعوة، يعني الذي يتتبع أماكن الطعام ويدخل إليها بغير دعوة. قال وهو الذي تسميه العرب الضيفا، الضيفا الذي يعني يتبع الضيوف وليس منهم، ويعني إذا سمع بدعوة ضيوف إلى طعام فيدخل معهم وهو غير مدعو ولم يستأذن. قال وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين، وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. فالقصد هنا يعني أنه قد يكون الطعام يطهى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فالذين خارج الحجر يعني ربما يشعرون بأن هناك طعاما يطبخ، يعني طعام إذا طبخ في البيت فرائحة الطعام ودخانه وكذا قد يظهر من الخارج، فربما بعض الناس إذا شعر بطعام يطبخ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام فينتظر حتى يعني يحين وقت نضج الطعام واستواء الطعام فيأتي ويستأذن ليدخل في وقت أكل النبي عليه الصلاة والسلام. فنهاهم الله تعالى عن ذلك وعلمهم يعني أدبا ألا يدخل أحدهم بغير إذن، أو ألا يفاجأ أحدا وقت طعام بغير إذن. الطفيلي لما قالوا الطفيلي يعني نسبة إلى الطفيلي نسبة إلى رجل من غطفان يقال له طفيل، كان يأتي الولائم بغير أن يدعى إليها، فصار ممكن تشبيه بهذا يعني يأتي بغير إذن أو بغير دعوة. بس هو السبب يعني أن رجلا اسمه طفيل الغطفان كان مشهورا بأنه يتتبع الولائم وأماكن الطعام ويدخل على الناس بغير إذن ويأكل، فصار من يفعل مثل صنيعه يقال له الطفيل. ثم قال تعالى ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. يعني من اللطائف أخبار الطفيليين كثيرة، يعني فيها لطائف كثيرة، يعني مما يذكر في هذا أن أحد الأمراء كان دعا بعض من الشعراء يعني أخبروه يعني أنهم كتبوا قصائد في مدح وكذا، فدعاهم ليسمع منهم القصائد ويعطيهم يعني جوائز على ذلك. فالشعراء كانوا داخلين إلى بيت الأمير، فدخل رجل طفيلي معهم وجد يعني مجموعة داخلين البيت لا يعرفهم لماذا يعني هؤلاء يدخلون، فظن أنهم دعوا إلى طعام وكذا يحضر معهم ليأكل، فدخل معهم وبعدين استقبلهم الأمير وبدأ كل واحد ينشد يعني ما عنده من الشعر ويعطيه جائزته وكذا، حتى جاء الدور على الطفيل وما عنده شعر ولا عنده حاجة، فطلبوا منه أن يقول، فقال يعني أيها الأمير إن الله تعالى يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، فأنا من الغاوين الذين يتبعون الشعراء لست من الشعراء. فضحك وجد مخرجا يعني. ثم قال تعالى ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. قال وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره. قال وأصله في الصحيحين وفي الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت. فالذراع كان أحب الشاة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول لو دعيت إلى زراع لأجبت، يعني لو دعيت إلى أطيب شيء في الشاة أو أطيب طعام لأجبت الدعوة، وأيضا لو دعيت إلى يعني أقل طعام كراع، يعني يضرب به المثل في القلة، يعني أردأ شيء في الشاة اللي هو الكراع لا أجبت، سواء أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو دعي إليه، اللي هو يعني نهاية عظم الساق، نهاية عظم الساق اللي هو الجزء اللي هو تحت الركبة، هذا ما بيكون فيه لحم ولا اللي هو أقل شيء. نعم. قال فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد الناس إذا دعوا إلى الطعام، فإذا فرغوا من الطعام أن يخففوا عن أهل المنزل وألا يطيلوا الحديث بعد انتهاء الطعام. ولهذا قال ولا مستأنسين لحديث، أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. قال وقيل المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك. ولهذا قال والله لا يستحيي من الحق، أي ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. ثم قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن على النساء أو على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا في قعب. والحيث يعني طعام يصنع من تمر ولبن مجفف أو دقيق، يعني إما لبن مجفف وإما دقيق وسمن، يعني تمر إما تمر ودقيق وسمن أو تمر والأقط وسمن، فيخلط يعني بعضه ببعض ويصنع منه هذا الطعام. والقعب القدح الضخم اللي هو كبير الحجم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا في قعب، فمر عمر فدعاه فأكل، فمر عمر فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فأكل، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع عائشة من نفس الإناء، فأصابت إصبعه إصبعي، يعني هو يمد يده يأخذ من الحيث، ومن عائشة تمد يدها إلى الطعام، فبغير قصد يعني أصبع عمر لمست، يعني أصبع عمر من عائشة رضي الله عنها أثناء مد يده إلى الطعام وموديها يدها إلى الطعام رضي الله عنه. فقال حسي، وحسي يعني كلمة يقولها الإنسان إذا يده مثلا مست النار أو انجرحت أو يعني إذا تألمت، يعني إذا تألم الإنسان يده مست شيء ألمها فيقول حسي، يعني كلمة قال للتوجع من الألم، يعني فهو يد عمر رضي الله عنه أصبعه مست أصبع عائشة رضي الله عنها بغير قصد فتألم لذلك، قال حسن يعني يتألم بذلك، أو أوه يعني كلمة أخرى أوه تقل أيضا للتوجع والتألم، فيعني كأنه يتألم من ذلك ويعني حزن لما حصل. لا حسي هكذا سين مكسورة هكذا حسي، أو يقول أوه من غير تنوين. لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين. عمر رضي الله عنه يقول لو أطاع في كنا يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام يطيع مشورتي ما رأت كنا عين، يعني لا حجب كنا النبي عليه الصلاة والسلام ومنع الناس من رؤية كنا. فنزل الحجاب، وهذه من موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب. وقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن أبي حماد قال حدثنا مهران عن سفيان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده. قال رجل لسفيان أهي عائشة رضي الله عنها؟ قال ذكروا ذاك، يعني هذا رجل يعني صدر عنه أنه قال لو توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سأتزوج عائشة من بعدي رضي الله عنها وأرضاه. فأنزل الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. قال وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وذكر بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك. طلحة رضي الله عنه من خيار الصحابة رضي الله عنه، ويعني كان عذره في ذلك أن هذا الشيء لم يكن منهيا عنه وقت أن قال ما قال، ما كان ذلك يعني محظورا ولا منهيا عنه، ف يعني لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام خصوصية في هذا الأمر، فغير النبي عليه الصلاة والسلام أي رجل يموت يعني يحق لغيره من المسلمين أن يتزوج بامرأته بعد موته، وكان هذا الأمر شائعا في الصحابة رضي الله عنهم، إذا توفي أحدهم تعتد امرأته عدة الوفاة ثم تتزوج بغيره، فكان ذلك مرخصا فيه ومسموحا، لكن أنزل الله تعالى هذه الخصوصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام دون عن غيره من الناس. قال حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك، ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم، لأنهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وقد ورد في الحديث المرأة مع آخر أزواجها، فلو تزوج رجل امرأة كانت زوجة لآخر فتكون مع آخر أزواجها. وهناك حديث آخر أن المرأة تخير بين أزواجها فتختار أحسنهن خلقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب حسن الخلق بخير للدنيا والآخرة، يعني حسن الخلق ينفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة كذلك. فالله تعالى أعلم، يعني فلا فريق من أهل العلم يقول المرأة مع آخر أزواجها، وفريق يقول يعني إنها تخير بين أزواجها. ويحتمل يعني الجمع بين الأمرين أنها مع آخر أزواجها، يعني إذا كان هو الأفضل خلقا والأحسن خلقا. فما إن كان يعني آخر أزواجها يعني دون من قبله في حسن الخلق، تخير وتختار الأحسن خلقا الله تعالى. قال: واختلفوا في من دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن يتزوجها. يعني اختلف الفقهاء في حكم من دخل، يعني من دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن يتزوجها، على قولين مأخذهما: هل دخلت هذه في عموم قوله من بعده أم لا. أما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما نعلم في حلها لغيره، والحالة هذه نزاعا والله أعلم. أما لو عقد النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها قد اتفقوا على جواز يعني أن يتزوجها غير النبي عليه الصلاة والسلام من بعد. إن شاء الله بقي شيء يسير ونختم الدرس إن شاء الله. قال: وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث، يعني ابن قيس، ملكها النبي عليه الصلاة والسلام يعني بملك اليمين، دخلت في ملك اليمين أمة يعني مملوكة للنبي عليه الصلاة والسلام. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك، فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدة، شق ذلك على أبي بكر الصديق رضي الله عنه مشقة شديدة. فقال له عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها ليست من نسائه، إنه لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحجبها، يعني كانت ملك يمين لم تكن زوجة له، لم يخيرها، يعني لما خير نساءه: إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فأمهات المؤمنين كلهن خيرهن النبي عليه الصلاة والسلام واخترن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقول: هذه لم يخيرها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت ملك يمين، ولم يحجبها لأن الإماء لا يجب عليهن الحجاب الحرائر. وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها. يقول يعني زيادة على ذلك، فإنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة ارتدت مع قومها، ارتد قومها وارتدت معهم، ثم أسلمت بعد ذلك وعادت إلى الإسلام. فلما أسلمت بعد ارتدادها فحينئذ تزوجها يعني عكرمة رضي الله عنه. قال: فاطمأن أبو بكر رضي الله عنهما وسكنا، اقتنع يعني بكلام عمر أن هذه يعني لا تدخل في أحكام ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. قال: وقد عظم تبارك وتعالى ذلك وشدد فيه وتوعد عليه بقوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما، ثم قال: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يعني حتى لو أسر أحد في نفسه هذه النية ولم يتكلم بها فالله تعالى يعلم ذلك، يعني لا يجوز حتى أن يسر في نفسه نية أنه سيتزوج امرأة من أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني هذا خصوص السبب، ولكن عموم المعنى أن كل شيء أخفاه الإنسان في صدره فالله تعالى يعلم. أي مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه، فإنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نتوقف هنا إن شاء الله. معنى كتب الاستفراج يعني لو تكرمونا بتعليق أو إضافة إن شاء الله يحفظكم. مرحبا بكم. طيب ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.